أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز جعل سطح المسجد سكنا للإمام أو لغيره؟ المسجد له أحوال. إذا بني المسجد وجعل ربفا فالأصل أن هواءه تابع لقرار، هذا هو الأصل والقاعدة، لا يجوز أن يبنى عليه شيء، هذا هو الأصل والقاعدة، كما أن الأصل والقاعدة في كل شيء أن هواءه تابع لقرار. فهواء الملك تابع للملك مملوك، وهواء الوقف تابع للوقف مملوك، وهكذا كل هواء تابع للقرار. وهذه قاعدة يعني الفقهاء رحمة الله عليهم لم يجروها تماما، بل أدخلوا عليها استثناءات، أدخلوا عليها استثناءات، لكن هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. وعلى هذا نقول حرمة المسجد باقية، وإذا كان الوقف له حرمة ولا اعتدى عليه، وكذلك سائر الأملاك لا اعتدى عليها، فكذلك المسجد. لكن مع ذلك هذا الوقف وهذا الهوى ليس مع ذلك أنه لا يشغل، لا، فالهوى الآن يعني يمكن مثلا هواء المسجد، هواء الوقف، هواء البيوت، ربما إنسان يمر بهواء في الطائرات الآن ونحو ذلك، ومع ذلك لا أحد يمنع من ذلك، لأنه لا يمكن المنع منه ولا ضرر في مثل هذه الحال. لكن الشأن في الشيء المتصل، الشيء المتصل بسطحه، بسطح المسجد، هذا الأصل المنع. ويظهر والله أعلم أن عند الحاجة فلا بأس من ذلك، وخاصة إذا كان المقصود هو بناء المسجد وأن يكون هذا مكان يصلى فيه حتى يحيى بالعبادة، هذا هو المقصود، هو إحياء الوقعة بالعبادة. فإذا كان هذا المكان احتاج إلى أن يبنى لمصلحة المسجد، وأنه لا يتتم مصلحة المسجد ولا عمارته بالصلاة والعبادة إلا بأن يستغل سطحه، مثل أن يكون هذا المكان المسجد لم يوجد مثلا من يقوم فيه، وليس حوله بناء، ولا يمكن أن يكون إلا في سطح رقيق، ولم يجد مثلا من يلتزم به، واحتجنا إلى بناء في سطح المسجد لإمام يكون راتبا قائما على المسجد، وإلا فإنه ربما يهمل ويصلى فيه ولا يحصل المقصود فيها، يعني لا بأس، لأن هذا الحق أشبه ما يكون بالضرورة للمسجد، ولأنه يفوت المقصود من بناء المسجد وربما يهجر ويترك ويصلى فيه، فالبناء عليه لأجل القصد، لأجل المقصد الذي بنى المسجد. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان أراد أن يبني مكان المسجد، يقول عندي بقعة أرض أريد أن أجعلها مسجد، لكني أحتاج إلى سطح هذه الأرض، أريد أن أبني فيها بيتا، ونحن محتاجون إلى هذا المكان، يعني في بعضنا يمكن قد يحتاج إلى بناء مسجد ولا نجد إلا هذه الأرض، وصاحبه يقول أنا ليس عندي مكان إلا هذا وأريد أن أسكن فيه، فاحتجنا إلى قاع يعني أرض هذه الأرض، فبني المسجد، واشترط صاحبها في أول بنائه قبل أن يوقع أن يبنى له بيت. نقول لا بأس من ذلك، لا بأس بهذا في هذه الحال، لأنه شرط حال الوقف، بخلاف الصورة الأولى فإنه وقف ثم بعد ذلك احتيج، فلا بد أن يكون موضع ضرورة. أما الحالة الأولى، الحالة الثانية، فهذه وإن لم تكن موضع ضرورة، لكن لو أنه طلب ذلك فلا بأس ولا مانع منه، ما بأولى لو كان شرط أن يكون في أسفل المسجد، هذا أسهل وأيسر، لأنه يكون في سفل المسجد. وهذا قاله جمع من العلم كأبي يوسف وجماعة من العلم، قالوا لا بأس من ذلك، ومنهم من منع مطلقا أن يكون أسفله دارا أو على دار، ومنهم من جوز أن يكون أسفله دون أعلى، ومنهم من جوز هذا وهذا، لكن أظهر الله أعلم أنه عند الحاجة ومن بعون عند الظروف فلا بأس من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لمسجد ولو كمفحص قطعة بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث الصحيح عن عماد غير هذا اللفظ: من بلغ مسجد من الله بيته الجنة، لكن هذا اللفظ عند البزار وابن حبان بإسناد جيد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي ذلك الحث على البناء على المساجد وعمارة الأماكن التي ليس فيها مسجد حتى تعمر بالذكر والتوحيد، فإذا لم يتيسر إلا بهذا فلا بأس ولا دليل على المنع هذا، خلاف ابن حزم رحمه شدد في هذا تشديد وقال لا يجوز أن يكون أسفله مطلقا ولا أعلاه مطلقا سواء كان سابقا أو لاحقا، وقوله في نظر كما تقدم. نعم.